الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما زلنا في المقدمة الثانية بين يدي الرد على هذا المدعو بعيد الكيال، بأن الرد بالسب والشتم كل هذا لا يعجز عنه أحد، وهو ليس من العلم في شيء، إذ أن الأصل أن يرد المرء على المخالف إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، فالأصل أنه يرد بهما، وبغير ذلك لا يكون الرد بعلم. فلو أننا مثلا قلبنا الأمر وذكرنا هذا الذي ذكره عليه هو، فهذا ما يكون، وحاشا لله أن نفعل هذا بباطل، وإنما بفضل الله وحده نذكر المخالف بمخالفته لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابن تيمية رحمه الله سمى هذا الرد بالسب والشتم، سماه ليس علما، فإنه ليس هناك أحد يعجز عن مثل ذلك، ويستطيع أيما أحد أن يفعل هذا أضعاف. وقال بعد أن ذكر بعض أقوال الجهمية في كتاب الحسنة والسيئة، يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض أقوال الجهمية مما يقوله الجهمية لم يكن هذا موجبا لأن يحبه العباد ويحمدوه، بل هو موجب للعكس. ولهذا فإن كثيرا منهم من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن ويذكرون ذلك نظما ونثرا، فهذا أصل من عند الجهمية. قال وهذا أيضا كما يذكر الشيخ ربيع في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى، قال إنما هذا صار شعارا يجري عليه طائفة الحدادية. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، يقول ولهذا قيل إذا شئت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد، لا بالتسرع والشتم. السيادة في العلم لا تكون بالتسرع أو بالشتم، وإنما تكون بالعلم. ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه في الدين، واضح؟ فيقال له إذا أردت السيادة في الدين، واضح، فإنما عليك أمور: أولها الإخلاص، ثانيها المتابعة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون هذا بالتسرع، واضح، والسب والشتم والقذف واللعن، وإنما يكون هذا بالحلم وبالعلم. ويقول أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، كان يرد ابن تيمية هنا على مدع ما، يرد على رجل إمام من الحنابلة، فبعد أن ساق فيه كلاما فقال شيخ الإسلام هذا الكلام، انتبه لهذا، هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم. إذن طريقة الكيال وطريقة هذا الحزب كله ليست طريقة ليست طريقة أهل العلم، واضح. فطريقة أهل العلم في البيان هو القول بالبرهان بالكتاب والسنة. قال هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، التهويل، واضح. قال والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه، شوف انظر، لو كان يناظر المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. ده لو كان يتكلم مع المشركين، واضح، ويناظر المشركين لكان عليه أن يبين الحجج والبراهين الذي عنده والباطل الذي عنده. فقد قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام لكان ينبغي أن يذكر الحجة، واضح هذا؟ إحنا بنسوق الكلام هذا لهم جميعا، فلو كان خصم من يتكلم لكان ينبغي أن يذكر الإيه؟ أن يذكر الحجة ويعدل عما لا فائدة فيه. تذكر الحجة وتعدل عما لا فائدة فيه. إذ كان في مقام الرد عليهم وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا. واضح؟ هذا سوقه كأنه يرد إيه؟ كأنه يرد على هذا الكيان. قال لم يأتي بحجة أصلا، لا حجة سمعية ولا عقلية، وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام. وهذا هو أيضا الكيان، إنما اعتمد إيه؟ اعتمد ما قال عليه حزبه وأسلافه. قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية كما فعل هذا المعترض. قال ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية وإلا، اسمع، إذا رددت على أحد ولم تأتي بحجة وإلا قد أحال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضة. كمعصوم الإيه؟ الرافضة. مفهوم؟ ما تقول في فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وجعل يذكر كلاما ما أقام عليه حجة أصلا، أنت بذلك تحيل إلى إيه؟ طب ليه؟ لماذا هذا الكلام؟ هذا إحالة إلى مجهول، كمثل الروافض الذين يحيلون إلى الإيه؟ ها؟ إلى المعصوم المنتظر هذا، مفهوم؟ الذي يسمونه بالإيه؟ بالمهدي المنتظر، بخلاف المهدي عند أهل السنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يصلحه الله في ليلة. فنحن لا ننتظر، لأن الله عز وجل سيصلحه في ليلة. أما المهدي المنتظر، هذه الإضافة، مهدي منتظر الذي ينتظره من؟ الشيعة، وخارج فيهم الدجال. واضح هذا؟ يقفون عند السرداب هذا الذي يسمى بالعسكري، مفهوم؟ ويقول له كل يوم أخرج. أما أهل السنة لا ينتظرون أحد، لأن الله سيخرجه لا محالة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يصلحه الله في ليل. فهؤلاء كذلك يحيلون إلى الإيه؟ إلى المجهولات. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل هذا ابن تيمية عنه، قال ومن أحالك إلى مجهول ما أنصفك. من أحالك إلى مجهول ما أنصفك. وقال ابن تيمية في الرد على الرافض فيقال له، وهذا من الكذب، الرافض تعرف أن دينهم الكذب، واضح؟ فكل من رد على مخالفه بالكذب ففيه شعبة من شعب الروافض. بعد أن ذكر هذا الرافضي الكذب البواح، قال له ابن تيمية وهذا من الكذب أيضا الذي لا يعجز عنه أحد. سهل جدا أن أي حد يكذب على أي حد. والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل. لو طلب منه دليل لا يستطيع أن يأتي بدليل، فإن لم يستطع أنه يأتي بدليل علم هو من نفسه وشهد على نفسه وشهد عليه أتباعه أنه من الكذابين. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وقالت اليهود والنصارى ها نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فأنكر الله عز وجل عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم. وقال تعالى في سورة البقرة أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ها الله عز وجل قال تلك أمانيهم. لاحظ هذا الجواب، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن حزم رحمه الله فكل من قال قولا لم يقيم عليه برهان فهو من الكذابين، لأن هذه دعوة، صحيح؟ والدعاوى لا يعجز عنها أحد. قال فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب التبيان الكذب لا يعجز عنه البشر، لذلك من كان شيخه وسيده رسلان فلا عجب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية كان يرد على الرازي في المجلد الثامن: والعرب تقول من أشبه أباه فما ظلم. واضح هذا؟ من أشبه أباه فما ظلم، وإن كانوا جميعا ظلما. والرد بالتنفير، لاحظ هذا، الرد لمجرد التنفير، هذه البضاعة بضاعة كل مخالف كذاب، أنه يريد العلة أن ينفرك ممن يريد أن تنفر منه، هذه هي العلة. فسواء كذب عليك، افترى عليك، قال أيما شيء، كل هذه إنما تدور حول علة عنده، ألا وهي التنفير، أن ينفر منك. واضح هذا؟ كما كانوا يفعلون مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا المشركون، وهكذا أهل البدع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك قال تعالى: قل تربصوا فإن معكم متربصون. يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، يبين لك ابن تيمية هنا أن الرد لمجرد التنفير ولعلة التنفير، واضح، لا يستلزم أن يكون هذا يصاحبه الحق. إذن تنظر، اجعل أذنك سمعية لا تتلقى إلا البراهين الواضحة من الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية: قول المثبتة معلوم بالضرورة، ولا أن قولهم مكابرة للعقل، وإن شنعوا عليهم، يعني يشنعوا على أهل السنة، وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس، كما يفعل أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، يسمون أهل السنة بأنهم الإيه؟ ها؟ إنما يسميهم مشبهة وحشوية، ويريدون أن يجعلوا لله أبعاض وأجزاء، كل هذا إيه؟ تنفير. واضح؟ قال: فذاك ليستعينوا لي، لم هنا لم العلة، لماذا يفعلون هذا التنفير؟ ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم، إخماد قول أهل السنة ودفع قول أهل السنة. بماذا؟ بهذا الإيه؟ بهذا التنفير. يرضيكم يعني، يقول أهل البدع، يقولون يرضيكم مثلا إن لله عز وجل يكون له جوارح، يكون له أبعاض، فنثبت له اليد فتكون يده كمثل يد فلان، فالناس بعد ذلك يقولون إيه؟ بالطبع صحيح، ما يصح أن نثبت لله هذه الصفات، لأننا لو أثبتنا بذلك إنما نثبت له أبعاض وأجزاء. فهذا التنفير كي يخمد قول من؟ منهج الصحابة رضوان الله عليهم. مفهوم؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم، لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل، ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل وببديهة فساده. هذا لم أعلم أحد من أئمة النفاة أهل النظر يدعيه في شيء من أقوال المثبتة، وإن كان فيها من الغلو ما فيها. ومن المعلوم هذا الشاهد أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده، هذه قاعدة، لا يدل نفور شخص ناس تنفر منه، ونفس الشخص ناس توافقه وتحبه، لا يدل موافقة من يوافقه ويحبه، ولا يدل نفور من ينفر عنه أن معه أن هذا معه الحق، لا، فلا يدل أن من يحبه ويوافقه أن يكون يصاحبه ها الحق، ولا أن النافر ينفر عنه لأن معه الباطل، لا، لا يدل هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده. مفهوم؟ ليس معنى إن معاك مليون بيحبوك إن قولك حق، وليس معنى أن هناك مليون يكرهونك أن قولك باطل، فإن أكثر أهل الأرض كفرة غير راضين عن الله ولا عن رسوله، أيكون هذا لأن قولهم حق؟ واضح؟ إبه هذا دين إيه؟ دين الحساب يعني؟ عندنا مسألة نشوف من الأكثر، الأكثر واحد واثنين وثلاثة واربعة، لا دي مش دين حساب، مفهوم؟ لا، هذا الدين مرجعه ومرده إلى الدليل، إلى الأدلة، إلى البراهين الواضحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان وحده والأرض تموج إلى الكفر بالكفر موجة. واضح هذا؟ فافهم هذه المسألة، ليس بمجرد محبة من يوافقك، واضح أن هذا معه الإيه؟ الحق، وليس بمجرد أن ملايين تنفر عنه أن قوله باطل، وإنما ينظر في القول من حيث البراهين والأدلة، هل هي قائمة على البراهين الصحيحة من صحة الدليل وصحة الاستدلال أم لا؟ فإن كان الدليل صحيحا والاستدلال أيضا صحيحا فإنما يكون صحيحا ولو لم يوافقه أحد، وهو صحيح ولو نفر عنه كل الناس. واضح؟ ولو كان الدليل باطلا والاستدلال باطلا فهو باطل ولو أن أهل الأرض وافقوه. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا ضابط من شيخ الإسلام رحمه الله، من المعلوم أنه ليس مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين، هذا لا يدل على صحة قول ولا فساده، إلا إذا كان ذلك بهدى من الله. بل الاستدلال بذلك هو استدلال، خليك معايا بقى، الناس إذا استدل إنسان على أن فلان موافق للحق، ليه؟ لأن الناس أكثرهم يوافقون. واضح؟ هذا استدلال أهل الهوى. قال ابن تيمية: بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله، فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه. عرفت تعريف الهوى؟ ها؟ إذن جاءك الهوى في القرآن والسنة، ما تعريفه؟ قال: فإن اتباع الإنسان لما يهواه. كيف يعرف أنه اتبع الهوى؟ هو أخذ القول والفعل الذي يوافق الكتاب والسنة الذي يحبه. واضح؟ لذلك يقول الشاطبي: فليس ثم إلا حق وهوى. يقول هذا في الموافقات وفي الاعتصام. قال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الوحي هنا الكتاب والسنة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن لم يستجيبوا لك الكتاب والسنة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح؟ إذن ما هو اتباع الهوى؟ أنك تتبع ما يوافق ما تحبه، فتقبل وترد على إثر ما تحب لا على ما يحبه الله ورسوله. واضح؟ قال تاني: فإن اتباع الإنسان لما يهواه، هذا توحيد، هذا الذي نتكلم فيه كله توحيد الاتباع مقتضى محمد رسول الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى، بلا هدى من الله. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، لأن الأصل أن يكون هناك علم، والعلم كتاب وسنة. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال أيضا، ذكر آية داود، وقال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. واضح؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال ابن تيمية: فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم، يعني جاءك العلم في هذه المسألة، جاءك الكتاب والسنة في هذه المسألة، عرفت الحق في هذه المسألة، دعوت إليه، ثم بعد ذلك نعوذ بالله من الفتن، واضح، دعوت إلى خلاف ذلك، تكون منك زلة أم انحراف؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واضح؟ والأمة هنا تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يتبع أهواءه. واضح؟ كمثل قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالأمة تخاطب هنا، النبي لا يشرك بالإجماع. واضح؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، والنبي لا يطع الكافرين ولا المنافقين. فالأمة تخاطب هنا. فإذا جاءك العلم وخالفته بعد ذلك لا يعد زلة، وإنما يعد منك انحرافا، لأنه تعمد للمخالفة مع سبق الإصرار. واضح؟ لذلك هذا الفارق بين المخطئ والخاطئ. لذلك انظر، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا مخطئين خاطئين، لأنهم كانوا يعرفون ويعلمون ومتعمدون ما يفعلون. واضح؟ فكانوا خاطئين. قال عن أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. إن خير التوابين، إن خير الخطائين، الخطائين ليس المخطئين، التوابون. واضح؟ أما المخطئ فهذا الذي وقع في المخالفة بغير عمد سابق، وقع في المخالفة لا يدري أنها مخالفة ووقع فيها، بين له رجع. لذلك الشاطبي قال إيه؟ فصاحب الزلة ترده السنة. واضح الكلام؟ صاحب الزلة فلان زل، ماشي يا فلان قال الله وقال نبيه، أصر على ذلك، يكون اتباع للهوى وانحراف، مفهوم ماذا؟ لا تكون زلة. لذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما هذا هو الخاطئ، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن فارق بين الخاطئ والمخطئ. هذا الخاطئ منحرف، هذا المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، زل. يبين له السنة، صاحب السنة ترده السنة، أما صاحب الهوى لا يرده لا كتاب ولا سنة. واضح؟ ولا أتيت عليه بكل قبيل ودليل لا يرجع، لأنه يتبع الهوى. واضح؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء. لماذا سمي أهل البدع، سمى السلف أهل البدع بأهل الأهواء؟ ها؟ لأنهم كانوا يتبعون أهواءهم، يقبلون ويردون على إثر ما يحبون ويبغضون، لا على إثر كتاب أو سنة. لذلك سموا بإيه؟ سموا بأهل الأهواء، لأنهم يقبلون الكلام إذا كانوا يحبونه، يردون الكلام إذا كانوا يبغضون. لذلك انظر في هذا ميزان إسماعيل بن عياش حينما قال من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب له. اذكر رسلان عند أتباعه تجدهم يتعصبون له. انظر اذكر فلان باسمه تجد أتباعه يتعصبون له، فلان باسمه تجد أتباعه يتعصبون له. إذن هؤلاء أهل إيه؟ أهواء، لأن الأصل أن التعصب والتحزب والولاء والبراء على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى إثر ذلك يوزن الناس ويقبل الكلام ويرد الكلام. لا يقبل لأنني أحب فلان، واضح، ويرد لأنني أبغض فلان. هذا هو التحزب وهو نفس اتباع الهوى. لذلك سموا أهل الأهواء بأهل الأهواء لأنهم ردوا الكتاب والسنة لأنها تخالف أهواءهم. واضح؟ قال سموا بأهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله، بغير كتاب ولا سنة. كمثل هذا السائل الذي سأل هذا الشيخ، واضح؟ حينما يسأل عيد الكيال هذا المتحزب الحزبي، حينما يسأل عن ذلك، واضح؟ ويقول هذا الكلام كله، فيقبل السائل ويقبل الأتباع هذا، واضح؟ لمجرد أنهم إيه؟ يحبون القائل، ولأنه يتبع فلان من الناس فيحبون هذا المتبوع من الناس، فمجرد هذه المحبة يقبل الكلام. وكان الأصل أن يسألوه عن هذا، عن الأدلة في ذلك، ما الدليل في هذا الكلام الذي ذكرته أنت، واضح؟ وإلا لكان المرء متبع لهواه، يزن بالله. ويقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي والانحراف في المذاهب زائدا إلى ما تقدم، فيكون ذلك سبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر من المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة. هو يسأل عن فلان فيسب ويشتم ويذكر، وأيضا هذا، يعني مثلا لو أنني ذكرت هذا فأسب وأشتم وإلى آخره، وهو يذكر أيضا فيسمع هذا الكلام فيسب، إذن لن نذهب إلى إيه؟ إلى انصلاح، ولا إصلاح الناس الذين يستمعون، ولا ما هو الحق وما هو التحقيق في المسألة، واضح؟ إذا كان سيكون الرد بإيه؟ إذا كان سيكون الرد بالشتم والتهويل وإلى آخره. هذه المقدمة الثانية، أنك تتعلم أن الرد بالسب والشتم لا يكون إيه؟ لا يكون علما، واضح؟ فهذا لا يعجز عنه إيه؟ لا يعجز عنه أحد، وإنما فعل أهل الأهواء هذه في غاية الأهمية، أن تقبل وترد قول فلان على إثر أنك تحبه، أو ترد القول على إثر أنك تبغضه، اشهد على نفسك أنك من أهل الأهواء، واضح؟ اشهد على نفسك أنك من أهل الأهواء. لما؟ لأن قلبك ليس فيه ميزان القبول والرد على إثر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أكبر فائدة في هذه السلسلة من الردود، لأنني سأجعل له سلسلة من الردود، واضح؟ كمثل إخوانه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإننا متخصصون في صيد النسور التي تقع على الميتة، فلا يعجز عنا عصفور. المقدمة الثالثة في هذا الباب، يقول شيخ ربيع في المجلد 15 صفحة 210: كل مبتدع كذاب. المبتدع لابد وأن يكذب، ولا يروج لبدعته إلا بالكذب، ما عنده دليل ولا شيء يمكن أي إنسان يقول عنه شيء، ولممكن لأيما إنسان أن يقول قال فلان وقال فلان، والله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المقدمة الرابعة، أن لا يغتر أحد بأن فلان دكتور في كذا وفلان معه ماجستير في كذا، فإن المناصب، الضابط في هذا، المناصب ليست مقياسا للعلم الشرعي، واضح؟ فهذا المردود عليه دكتوراه في أصول الفقه، وسنبين جهله في هذا أيضا في الدكتوراه، كمثل ما كان عند الرضواني معه دكتوراه في كذا وكذا، والرجل كما ذكرنا ابتدع مخالفات، ارجع إلى سلسلة الردود عليه في كما يقول هو بابي أنا في الصفات وفي الأسماء وإلى آخره. فالمناصب ليست مقياسا للعلم الشرعي، فلان دكتور، فلان معه دكتوراه في العلوم الشرعية، فلان معه كذا وكذا من العلوم الشرعية. الضابط المناصب ليست مقياسا للعلم. واضح هذا الكلام؟ لذلك في المجلد التاسع صفحة 441 للشيخ ربيع ذكر هذه المسألة بابا طويلا، وذكر بأن هذه المناصب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما المنصب الذي كان يتولاه؟ وكان من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أكابر الصحابة. واضح هذا؟ فقال ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، فكان أعلم الناس بأسباب نزول القرآن. واضح هذا الكلام؟ كثير من الصحابة رضوان الله عليهم علماء أكابر، صحيح، فما كانوا يتولون إيه؟ مناصب، وإنما المنصب الذي كانوا فيه العلم هو الذي يرفع الرجل، ليس المنصب هو الذي يرفع الرجل. قال الله عز وجل يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات والمناصب إنما تكون بالعلم، إنما تكون بالعلم. واضح؟ سعيد المسيب رحمة الله عليه قد روى عن عمر، رأى عمر بن الخطاب، واضح، ورأى أبو هريرة، ورأى كثير من أكابر الصحابة، ما المنصب الذي كان يتولى؟ وكان من الفقهاء السبعة. واضح؟ وعنه أخذ الإمام مالك كثير من العلوم، مفهوم؟ الحسن البصري ما المنصب الذي كان يتولاه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله ما المنصب الذي كان يتولاه؟ أئمة الزمان الشيخ مقبل الألباني ابن عثيمين ما المناصب التي كانوا يتولونها؟ واضح؟ وإنما يرفع الله هؤلاء بالإيه؟ ها؟ يرفع الله عز وجل العبد بالعلم، والذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم درجات. فالمناصب افهم هذا، لا يغرنك هذه الهيمنة وهذا التهويل. واضح؟ فإن هذا من فعل أهل البدع عموما، أنهم يهولون ويجعلون هناك هالة حول الشخص. لما؟ كي يقبل الناس عليه. يقول مثلا فخر الدين الرازي، ويسميه ابن تيمية من الجهمية، وهذا رجل من الجهمية، كما سمى ابن تيمية رده على تأسيس التقديس له، قال تلبيس الجهمية. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام أحمد كان بيتولى أي منصب؟ الإمام مالك، الشافعي، ما الذي كان يتولونه من المناصب؟ واضح؟ فالمنصب ليس مقياسا للعلم. فلان دكتور أزهري، فلان معاه 3 دكتور و2 ماجستير و5 مش عارف إيه، كل هذا الكلام ليس مقياسا، لا تجعله مقياسا للعلم. وإنما المقياس في العلم إنما هو القول بالعلم. لذلك ما العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم. فلو جاء من أيما أحد، مفهوم، ولو لم يولى أيما منصب، فالأصل أن يقبل الكلام ممن جاء به الكتاب السنة وما كان عليه الصحابة، حتى ولو لم يكن معه شيء، حتى ولو كان أميا لا يفقه شيء، لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، واضح، ولكن يحفظ الأدلة ويحفظ النصوص وإلى آخره، وقال الحق ومخالفه معه الدكتوراه وإلى آخره، وقال بالباطل، فوجب هنا قبول الحق. الإمام أحمد كان رجل من الناس وكان معه الحق، وابن أبي دؤاد كان القاضي، صحيح، كان قاضي البلاد، قاضي البلاد، ومع ذلك الحق كان معه الإمام أحمد. حتى كان ابن أبي دؤاد يقول يا إمام اقتله، لعنه الله، إنه جاهل من ضمن الجهلة. ده مين؟ ده الإمام أحمد، كما ذكرنا في جرأة أهل البدع. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك افهم هذا، المنصب ليس مقياسا للعلم، وإنما المقياس في العلم أن يقول المرء بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل ممن جاء به حتى ولو لم يكن معه إلا محو الأمية، حتى لو معهوش محو أمية كمان، مفهوم؟ فإذا جاء بالكتاب والسنة فالأصل إيه؟ الأصل القبول، واضح؟ ولا تجعل المناصب مقياسا لك، ولا تجعل السن مقياسا لك، واضح؟ ولا تجعل بياض اللحية من سوادها مقياسا لك، فلا السن مقياس للعلم ولا بياض اللحية من سوادها مقياسا للعلم، واضح؟ لأن كثير من الناس هكذا لا يقبل العلم إلا إذا كان صاحبه إيه؟ لحيته بيضاء، مفهوم؟ ندنها لهم دقيق بقى عشان إيه؟ يقبلوا يقبلوا الكلام، مفهوم؟ أناس يقبلون لا يقبلون العلم إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان من السن، عنده 60 70 80 90 سنة، فهذا يقبل منه الإيه؟ يقبل منه الكلام. لا، السلف ما كانوا على هذا أبدا. لذلك ابن عتيبة كما ذكر هذا ابن المبارك، كما ذكر هذا ابن عبد البر أيضا في بني علم وفضله، عبد الله بن المبارك قال مبينا ذلك أن من الناس من لا يقبل العلم إلا بالسن، قال عالم الشباب محقور، واضح؟ ليه؟ لأنه الناس درجوا على أنهم يقبلون من إيه؟ الرجل الكبير صاحب اللحية البيضاء والأسنان وقعت والكلام ده كله، مفهوم؟ لا، فليس المناصب مقياسا للعلم وليس السن مقياسا للعلم، فإن ابن عباس كان من أصغر الصحابة وكان من أعلم الصحابة، واضح هذا؟ عبد الله بن عمر كذلك، وكان من أعلم الصحابة كذلك، مفهوم هذا؟ فليس السن مقياسا، ليست المناصب مقياسا، افهم هذا الكلام، ليست الشهرة مقياسا، وإنما المقياس القول بعلم، القول بالدليل، هذا الذي أنت مسؤول عنه في قبرك، وهذا هو الذي تسأل عنه يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ المقدمة الخامسة أن هذا الكلام قيل هكذا سردا مجملا بغير بيان، وهذا الكلام لا يجري على قوانين العلم أبدا، لأنه يكون من الجرح الغير مبين السبب وغير مفسر السبب، واضح؟ فإذا كان الجرح كذلك فلغيره ولخصمه أن يقول فيه أيضا كمثل هذا، صحيح؟ ولأتباع هذا أن يناصروه، ولأتباع هذا أن يناصروه، إذن يفشو التحزب بين الناس، مفهوم؟ قال قلت هنا في المقدمة الخامسة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب بالأدلة، وإلا لكان لكل أحد أن يدعي في غيره كذلك، وأنا لا أعجز أن أقول فيك أضعاف ما ذكرته أنت، أنا لا أعجز أن أقول مثل هذا، ولكن لا يقبل الجرح إلا لابد أن يكون مبين مفسر مبين السبب، وإلا فعليك أن تقبل كلام الإمام محمد بن يحيى الزهلي في البخاري. محمد بن يحيى الزهلي إمام كبير، إمام علم، واضح؟ من أكابر العلماء، ممن يروون عن الزهري، واضح هذا الكلام؟ محمد بن يحيى الزهلي الذي يروى عن الإمام الزهري بن شهاب الزهري، واضح؟ فاتهم الإمام البخاري بذلك، هذا جرح أم لا؟ فلو كان الجرح مقبولا هكذا على الإطلاق لكل من ادعى، إذن واجب عليك أن تقبل كلام محمد بن يحيى الزهلي في الإمام البخاري، مفهوم؟ وهكذا لكل إنسان أن يقبل في إنسان قولا ما، مفهوم؟ أبو حاتم الرازي اقبل كلامه في البخاري، كما بين هذا ابن أبي حاتم في العلل، اقبل كلامه في البخاري لأنه جرى على هذا على أمر محمد بن يحيى الزهلي، ورد الناس عليهما بأن الإمام البخاري إمام ثقة سبت حافظ عدل كما سيأتي إن شاء الله، لم يقبلوا كلام محمد بن يحيى الزهلي، ولو أن السلف درجوا على أن الجرح يقبل هكذا مطلقا لأي داعي لكان قبلوا من مين؟ من محمد بن يحيى الزهلي: فلو أنك ستمضي على هذه القاعدة قبول الجرح مطلقا، إذا جعلتها قاعدة، امضي على هذا واقبل من محمد بن يحيى الزهلي فيما قاله من؟ الإمام البخاري، وألزمك عشرات في مثل هذا. واضح؟ فإن قلت نعم فحسبك به، وإن قلت لا فقد نقضت الإيه؟ نقضت القاعدة، ألا وهي القاعدة التي عندكم أن الجرح هنا إيه؟ يقبل، كما يقول إمامهم رسلان: من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. واضح هذا؟ أولا نذكر على ما جرى إليه أهل العلم في مسألة الجرح هذا، لأن مسألة الجرح يقول ابن دقيق العيد كما في الاقتراح وغيره، قال: إن الكلام في الرجال حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أهل الحديث. يبقى تخيل إنسان واقف على شفير النار، فمن تكلم بعدل نجا، ومن تكلم ببغي وظلم سقط. يبقى الأصل أنك إذا تكلمت في رجل ما تكلم فيه بعلم وبعدل، لأنك مسؤول يوم القيامة. أنت قلت في فلان كذا، هل ستنجو أم لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ما الحجة في هذا؟ ما هو دليلك؟ ما هو البرهان في هذا؟ نسوق بعض كلام أهل العلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح على مسلم في مقدمة الإمام مسلم، قال: عاب عائبون مسلما، أي الإمام مسلم عابه أناس، حتى الإمام مسلم إيه؟ لا يخلو، واضح؟ لا يخلو أحد. وليس الشأن في الرد، فإنه ليس هناك أحد كبير على النقد والرد، ولكن الشأن هل الرد والنقد بعلم وعدل أم بظلم وبغي. فالإمام مسلم عاب عليه إيه؟ عائبون. طيب، عاب عليه عائبون، هل يقبل هذا العيب مجردا؟ الجواب لا. قال الإمام النووي: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء. عاب عائبون على الإمام مسلم أنه يروي لرواة هم حكم عليهم من أهل العلم بالرجال أنهم ضعفاء، فكيف لمسلم أن يضعهم ويروي عنهم؟ هذه أيضا شبهة يرد بها على من يقدح في مسلم، كما سيأتي أيضا عند الإمام البخاري. والواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، قال النووي: ولا عيب عليه في ذلك. لا عيب. يبقى الشبهة إيه؟ أن الذين عابوا على مسلم، ما وجه العلة؟ الجواب: العلة إيه؟ أنه روى عن قوم ضعفاء. النووي يقول: لا عيب عليه في ذلك، بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ ابن أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علوم الحديث، قال رحمه الله: قال أحدها أن يكون ذلك في من هو، اسمع، هو ضعيف عند غيره ثقة عند مين؟ يبقى معنى كده أن مسلم لم يقبل جرح من جرح هذا الراوي الذي احتج به مسلم، صحيح ولا لا؟ إذن معنى ذلك أن مسألة أن يقدم هذا الجرح دائما لا، ليس على الإطلاق. طب لماذا مسلم هنا لم يقبل؟ يبقى عندنا أولا الإمام مسلم لم يقبل إيه؟ جرح من جرحه في هذا الذي وثقه مسلم. قال: ولا يقال الجرح مقدم على التعديل. ليه؟ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل. صح كده؟ خلينا نمشي على قاعدة الكيال وشيوخه. لو الجرح يقبل هكذا، إذا نقدح في الإمام مسلم، صحيح ولا لا؟ تعالوا بقى نتكلم في الإمام مسلم. يبقى معنى ذلك بقى الإمام مسلم بقى روى عن أناس إيه؟ ها؟ روى عن أناس ضعفهم كثير من أهل العلم. معنى ذلك هؤلاء الرواة، إذا أنت تتكلم بقى في آلاف الأحاديث، واضح هذا؟ تتكلم في آلاف الأحاديث لأنهم في رواة. الإمام مسلم لم يقبل هذا، فإن قيل إن الجرح يقدم على التعديل، قال هنا إيه؟ ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا. اثنين، مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك. وقد قال الحافظ الإمام الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وابو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم. يعني الإمام البخاري ومسلم إذا احتجوا بأناس علم الطعن في غيرهم من غيرهم فيهم، قال: فإنه محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر المفسر السبب. لم يثبت الطعن، واضح؟ وجرحكم غير مفسر السبب، واضح؟ فلذلك لم يقبله البخاري ولا مسلم. لذلك هذه ترد بها على كل من يحتجون ويقولون إيه؟ إن البخاري ومسلم يحتجوا بإيه؟ برواة وإلى آخره من الضعفاء ضعفهم فلان وفلان وفلان، وعلى أثر ذلك آلاف الأحاديث. اثنين، يقول النووي أيضا: يحيى بن المتوكل الضرير المدني وقيل الكوفي، وقد ضعفه يحيى بن معين، وما أدراك يحيى بن معين، وعلي بن المديني وعمر بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي صاحب سنن الدارمي المشهور، وابن عمار والنسائي. ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء، واضح؟ عن هؤلاء ضعفهم مين؟ كانوا بيضعفوا مين؟ ها؟ يحيى ابن المتوكل. كل هؤلاء يضعفون. ذكر هذا كله الخطيب في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء. فإن قيل: فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. ثلاثة، في العدة في أصول الفقه، ده مذهب مين؟ ده منهج مين؟ منهج الإمام أحمد. في العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، القاضي أبي يعلى. والكلام الآتي ذكر هذا في العدة في أصول الفقه نقله ابن تيمية رحمه الله في كتاب المسودة في أصول الفقه، واضح هذا؟ قال: فصل، ده الفصل كان: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث، اسمع، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرح ورد خبره، وهذا ظاهر كلام أحمد. يعني فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، هذا مما لا يوجب إيه؟ مما لا يوجب جرحه، بل لابد إيه؟ بل لابد من التفسير، بيان السبب. الشوكاني رحمه الله يقول في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول والحق، اسمع الشوكاني بيقول إيه؟ أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جرحا، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه. تاني الشوكاني بيقول لك ايه؟ بيقول: قد يكون الداعي لجرحه انه على غير مذهبه. ايضا الثاني سيقول فيه مثل ما قال الاول، واضح؟ والاتباع سيمضون على هذا، واتباع هذا سيمضون على هذا. لذلك لابد من بيان الايه؟ من بيان الجرح، لانه قد يجرح بمجرد انه ايه؟ انه خالف. مفهوم هذا؟ لأن الأتباع سيأتوا إيه؟ فلان بدع فلان، فلان ضلل فلان، فلان خطأ فلان، وهكذا. ما الدليل؟ ما هو أين هو السبب المفسر المبين؟ قال هو الشوكاني رحمه الله يقول: وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا، واضح هذا؟ وذكر أيضا نقل القاضي الإجماع على هذا. ويقول أيضا في إرشاد الفحول: والحق الحقيق بالقبول. هو الشوكاني يذكر الأقوال ثم على ذلك يجي حقق هو كلامه إليه والحق الحقيق بالقبول كذا وكذا، أن ذلك محل اجتهاد المجتهد. وكما قدمنا أن الراجح أنه لابد من التفسير في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل. فلان من أهل السنة، لذلك البربهاري قال: ولا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال أصول السنة. قال هنا: فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح. إذن هنا الناس يعرفون الراجح من المرجوح. فلان قال كلاما مبهما، كلاما مجملا، هكذا واضح. والثاني ذكر الأدلة على هذا الكلام. إذن أنت حينما ترجح ستنظر إلى إيه؟ القول المجرد أم الأدلة والبراهين القائمة على القول؟ لا شك الأدلة والبراهين القائمة على هنا تستطيع أن أنت إيه؟ ترجح القول، مفهوم؟ يعني عندك مسألة على قولين، قال مالك كذا وقال الشافعي كذا، بتنظر في إيه؟ بتنظر في الأدلة، واضح؟ وترجح على إثر ذلك ولا ترجح لمجرد القول، مفهوم هذا؟ وقال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية، قال: الجرح لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين. الوجه الأول أن سبب الجرح ينضبط هنا، إيه؟ ينضبط. أما الكلام هكذا على هواهنه هذا لا ينضبط، لأن لأي أحد أن يقول هذا الإيه؟ هذا الكلام، مفهوم؟ يقول لك فلان، وجدت في النت ان فلان بيقولوا عنه مبتدع وبيقولوا عنه كذاب في النت، ماشي خليك معايا بقى، انا هحط في النت فلان كذاب، فلان داعر، فلان بيشرب الخمر كل يوم ما بينامش الا من الخمر، فلان على طول مع النساء والعاهرات، فلان حرامي واكل ربا، وفلان خد بقى عندك للصبح وحطها على النت وأشيرها مثلا. مش بيجي يقول لك مثلا عايز شير ده ل20,000 شخص، ها مش عارف بكذا، ويشير ل20,000 شخص، اضرب في 20 في 100,000 في مليون، هيدفع له ايه يعني؟ يدفع له 100 جنيه 200 جنيه، مش مهم. لكن سبحان الله يا اخي، تخش على كل موقع وتخش كل صفحه تلاقي نفس الكلام، يبقى اكيد بقى الكلام ده فعلا حقيقي. ليه؟ النت لا يكذب، مفهوم؟ كثير من الحمقى بيتكلموا بالطريقه دي، مفهوم هذا الكلام؟ وانت عارف ان ما تكرر تقرر، لكن تقرر عندي من لا علم عنده، واضح؟ والا ممكن بقى على ذلك نثبت ان يسوع صلب، لانك اذا ذهبت في ايما بلده للنصارى وسالتهم هل صلب سيقولون نعم، مفهوم؟ فتقبل بهذا الجواب ولا، لانه على غير الدليل، وما قتلوه وما صلبوه، مفهوم؟ يبقى الجرح لا يقبل إلا مفسرا لسببين، أحدهما أن السبب الجرح هنا إيه؟ أما تذكر الدليل ينضبط. اثنين، أنه يظن ما ليس بجرح يبقى لابد أنك تبين لي السبب حتى أعرف هل هذا صحيح جرح فعلا أم لا. سادسا، في الباعث الحسيس في اختصار عموم الحديث لابن كثير اللي علق عليه الإمام أحمد شاكر: الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعف ولا يكون كذلك في نفس الأمر. ما هو الكيال بنى مقدمة عنده أصل، واضح؟ عنده أصل كما ذكر هو، واضح؟ على أن رسلان وفلان وفلان رموز عنده، كما يقول هو سماهم رموز، مفهوم؟ فمن تكلم في الرموز يبقى يريد إسقاط الإيه؟ إسقاط السنة، قالها يريد إسقاط السنة. وقبل خلق الرموز كانت السنة فين؟ شيء عجيب، مفهوم؟ فهو بنى مقدمة ثم على إثر المقدمة بإيه؟ بيقبل ويرد، مفهوم؟ فلمجرد أنك ترد على فلان وعلى رسلان وفلان مجرد الرد فقط، يبقى انت منين؟ يبقى انت من اهل الاهواء ومبتدع وضل و الى اخر. يبقى هو اصل ثم على اثر التاصيل يقبل ويرد، هذا فعل اهل الاهواء، مفهوم؟ على ما ذكرنا كلام ابن تيميه رحمه الله. يقول: ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للنووي رحمه الله يقول: واذا اجتمع فيه اي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم. ولو فالجرح مقدم ليه؟ لانه مفسر. ولو زاد عدد المعدل، لو زاد عدد الذين يعدلون، هذا هو الاصح. ونقل الخطيب قول جمهور العلماء: لأن الجارح معه زيارة علم لم يطلع عليها المعدل، ومن علم حج على من لم يعلم، لأن الجارح عنده زيارة علم أنه خالف في كذا وكذا وكذا وكذا. الشنقيطي أيضا في مذكرة أصول الفقه قال: وجمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يرقد على برزون فتركت حديثه. طب هذا جرح، شفت واقف على حصان وعمل إيه بينط عليه كده، مفهوم؟ فلذلك شعبة إيه ترك حديثه، مش واخد منه حديث عشان إيه بيرقد على البرزون. وراى مسلم عن إبراهيم، وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال: وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، يعني بيسألوه ذكروا صالح المري هذا عند مين؟ عند حماد بن سلمة، فعمل إيه؟ يعني عايز كأنه عايز يبصق، يعني مفهوم؟ كأنه عايز إيه يبصق يتف يعني، مفهوم؟ فده مجرد فعل ده يكون جرحا؟ رده لا. ايه دي الكلام ده؟ زي واحد مثلا: ما تقول في فلان؟ والله لو شفت اديله بالجزمه. ما تقول فلان؟ والله لو شفت ده ايه ده؟ نسال الله السلامه والسلامه. فيه نكتب بقى كتب بقى في الردح والتعديل، مش في الجرح والتعديل. زي اسمه ايه ده طلع الزهران في شرح على عقيده سفيان الثوري، واحنا ذكرنا هذه المساله في الرد على طلع الزهران، وذكرنا بفضل الله عز وجل اكثر من 60 خطا كلها موجودة مبسوسة، يستطيع كل إنسان أن يسمعها ويقرأها، كلها بينة واضحة بفضل الله عز وجل. واضح؟ حتى الواحد كان أرسل سؤال للأدمن بتاع طلع زهران، فبيقول له سامح أبو يحيى بيرد على الشيخ طلع زهران: وكثيرا ما يستدل بكلام السلف، وكثيرا ما يؤكد على كلامه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شفت الكلام اهو واضح؟ شفت السؤال ده؟ نفس السؤال اللي أرسل برضو العيد كيال، بيقول له: ما تقول في الشيخ سامح أبو يحيى وإنه كثيرا ما يستدل على ذلك بكلام السلام؟ سبحان الله، مفهوم؟ طيب قال إيه بقى السائل ده؟ فبيقول إيه اللي هو اللي أرسل طلع زهران؟ بيقول: فلما سمعته فكاد قلبي أن يغير على شيخنا طلع زهران فامتنعت من سماعه. الله أكبر، يبقى بطل سماع الدروس والرد عليه اللي هو بنفسه قال بأنه يحتج بكلام السلف وأكثر ما يتكلم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، امتنع لمجرد إيه؟ حسيت إن قلبي هيتغير على الشيخ. حبيبي أنت والشيخ، حس بس مجرد ان قلبه هيتغير على، يبقى ده شهد على نفسه انه متبع لايه؟ ده شهد على نفسه وعلى كل من يقرا ويسمع لا يسمعه انه متبع لهوى، انه يقبل ويرد المجرد الحب والبغض لا المجرد الكتاب والسنه. مفهوم؟ واضح؟ نسال الله السلامه والعافيه. يبقى ليس بمجرد ايه؟ أن يقال فلان فامتخط حماد فكذا فكذا، ليس هذا مجرد أنه إيه؟ أن يكون جرحا، لا بد من إيه؟ لا بد من البيان. وفي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلم اليماني، واضح؟ قال: إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفسرا مثبتا مشروحا، مبين مفسرا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب. واضح؟ فتح الباري لابن حجر. شوف أصول شرح فتح الباري، وإن كان هناك بعض الأخطاء العقدية في فتح الباري كما نبه عليها كثير من أهل العلم. أصول مسائل الحديث الإمام البخاري والإشكالات التي كانت حول الإمام البخاري تقرأها في أول مجلدين هدي الساري لابن حجر، كل الإشكالات التي أقيمت على الإمام البخاري إلى الآن تقال، ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، يعتبر أصول لكتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. اعترض هنا ابن حجر على كل من عاب على الإمام البخاري أيضا، فقال: الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، كتاب إيه؟ البخاري. والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا. انظر، يبقى بيدافع عن البخاري لشخص البخاري ولا لأن البخاري يحمل السنة؟ هنا مبين للسنة، هو البخاري ده مش صاحب مجلة يعني، مش صاحب جورنان، واضح؟ وإنما البخاري بالأسانيد الصحيحة يذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة عن أبي هريرة عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. فالطعن فيه ليس في شخصه، وإنما لأنهم سيردون هذه السنة التي نقلها إلينا هؤلاء الرواة الأثبات الثقات العدول. واضح هذا؟ بنفس هذا قياس مع الفارق. واضح؟ يقول لك الكلام في رسلان وفلان وفلان إذن هذا كلام في السنة. لا، ده كلام في رأيه هو، لأنه قال آراء مجردة. هو لما يجي يقول من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع، ده فين في السنة دي؟ الكلام دي هذه الكلمة ما يقولهاش إلا نبي يوحى إليه، ده النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي إذا خولف فمخالفه إنما يكون لا يأبى به الله عز وجل ولا يخاف عقباها، يلقيهم في النار. افهم هذا جيدا، كما قالت عائشة في صحيح الإمام مسلم: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. دي بس اللي يقولها النبي عليه الصلاة، لكن من لم يلتزم بكلام رسلان فهو مبتدع ضال. طب احنا عايزين الرد على دي من عند الكيان، ده كلام صحيح ولا كلام باطل؟ كلمة رسلان دي صح ولا غلط؟ لو صح يتفضل يقول لنا، لو غلط من رأى منكم منكرا فليغير. صحيح؟ فبين هو في رد في ثنايا الجواب بيقول ايه؟ بيقول عني انا انه اتبع زلتهم. واضح؟ وما من احد الا وله زله. انا هاجي المساله دي وهقف معاها وقفه طويله. هنمشي مع عيد الكيال انها زله. انا وعيد الكيال وكل من يسمع لا نختلف ان الزله خطا. صح ولا لا؟ خطا. يبقى هو اتفق معنا ان هي ايه؟ خطا. يبقى احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الزلات وتبينها. صح كده؟ اتنين، عايزين نعرف من حضرتك ان الزلات دي تعرضها عليهم. تلاتة، عايزين من حضرتك ان هم يردوا ويرجعوا عنها. انت اتفقت معانا انها زلات؟ خلاص؟ همشي معاك انها زلات، مش هقول انحراف. خلاص كده؟ انت متفق معنا انها زلات. والزلات دي صواب ولا خطأ؟ لا شك انها خطأ. صحيح كده؟ يبقى كويس. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الزلات؟ مش لازم تبينها برضو؟ صحيح؟ ولا يكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه إلا لهذا كان من كتمان العلم. يبقى عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الزلات، تعدها لنا 1 2 3 4 عشان نتعلم. 1 2 عايزين نعرف من حضرتك انك تعرضت عليهم الزلات دي ولا لا. 3 عايزين نعرف من حضرتك ومن فضيلتك هم رجعوا عن الزلات دي ولا لا. انا كلمتك في انحراف؟ مش هكلمك في انحراف، لكن انت متفق معنا ان دي ايه؟ ان دي زلات. مفهوم؟ لو عرفت انها زلات وما بينتش يبقى انت كاتم العلم، يبقى انت بتدهنهم. ولو عرفوا ان هي زلات وما رجعوش يبقى هم منحرفين. كلام واضح؟ في اي حاجه؟ كلام واضح كالشمس في رائعه النهار. مفهوم هذا؟ يبقى كلام واضح اهو لي ولاتباعه. لو هو ما سمعهاش واكيد هيسمعها يقولوا له الكلام ده. حضرتك قلت دي زلات، مفهوم؟ يبقى حضرتك قلت زلات، دي الزله ثواب ولا خطا؟ خطا. كويس جدا. يبقى نطالب من حضرتك نعرف ايه هي الزلات دي، ايه هي الاخطاء دي. انت تعرف انه ما يجرؤوش، لا يجرؤوا ان يقول انه هو غلط في دي ودي ودي، والا فليتفضل ايه هي الزلات. ادي واحد. اثنين، يتفضل يقول لنا هل هو عرض الزلات دي على رسلان وزهران ولا لا. ثلاثة، مفهوم؟ هل لما سمعوا الزلات دي منه اللي هو اعترف بيها هل رجعوا عنها ولا اصروا عليها؟ طب ولما يصروا على الاخطاء اللي انت اعتقدت وقلت انها اخطاء، يبقى حكمهم ايه؟ برضو زلت. يعني المصر زي الذي وقع في المخالفه بغير عمد، يبقى الاثنين واحد. برضو نقول عليهم يعني اصروا ومش هيبينوا للناس الاخطاء اللي انت قلت عليه، برضو زله. يبقى ليه البيان بقى طالما هي كده كده زله؟ واضح. يبقى احنا بنطالبه بايه؟ ها، بنطالبه بكلمه زلات. هو بيقول لك ايه؟ ده بيتبع زلاتهم، أزلوا في اشياء. ماشي، انا ماشي معاك في زلات، يبقى لازم تقول لنا ايه هي الزلات دي. اثنين، ان انت قلت لهم وبينت لهم ولا لا. ثلاثة، رجعوا عنها ولا لا. واضح الكلام كده؟ بيقول ايه ابن حجر؟ بيقول والجواب عن الاعتراضات موضع وموضع، وتمييز من اخرج له منهم في الاصول او في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم ان تخريج صاحب الصحيح الامام البخاري لاي راو كان لأي راوي كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح. فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق. ولهم حينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعين، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، فمنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وكان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. يبقى برضو هنا الأئمة جروا على أن الجرح لا يقبل مطلقا، واضح؟ وإلا فلماذا البخاري لم يقبل هنا الجرح وأئمة جرحوا فيه؟ واضح. قال وهكذا نعتقد، وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمنا. يبقى هنا الجواب عن كل من طعن في راو روى عنه البخاري، الجواب أن البخاري لم يقبل إيه؟ هذا الجرح. لما؟ لأنه لم يكن مفسرا مبين السبب. ابن عبد البر في كتاب الأجوبة المستوعبة، وهذا الكتاب نادر طبع حديثا في هذه الأيام، قال بعد أن ذكر بعض الرواة، قال ومن جرحه منهم لم يأتي في جرحه بحجة. يبقى ابن عبد البر إمام الأندلس، واضح؟ إمام الأندلس يقول عن راوي من الرواة ضعفه بعضهم، فقال إيه؟ ومن ضعفه لم يأتي على تضعيفه بحجة. في مقدمة ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث قال وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، واضح؟ وذكر إيه؟ وذكر الكلام الماضي. وسئل العلامة ربيع في أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث في الحلقة الأولى، السؤال السائل يقول ماذا يقصد بالدليل في الجرح المفسر؟ يبقى شوف جبناها منين؟ تعالى بقى للعلماء المعاصرين، ماذا يقصد بالدليل في الجرح المفسر؟ وهل الدليل يكون من الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، لأن الأمور ترجع إلى ها؟ ما هو أنت جرحت وعدلت بناء على إيه؟ أن تتكلم في دين أم في دنيا؟ واضح؟ ده حتى لو جرح إنسان ما في دنيا هيقول له إيه السبب؟ ما تشتريش من فلان ليه؟ صحيح؟ هتلاقي بتقول له كده ليه؟ عشان وعشان وعشان، صحيح؟ ما تجيبش ما تبيعش من فلان ليه؟ ما تبيعش لفلان ليه؟ وما اشتريش منه ليه؟ هتلاقي نفسك بتقول كده. إذا كان في الدنيا بتسأل لما، فلماذا هؤلاء الأتباع لا يسألون في الدين؟ لما؟ فالشيخ بيقول نعم، لأن الأمور ترجع للكتاب والسنة. ثم قال المراد أن تذكر جرحا معتبرا في الشريعة الإسلامية نص عليها الكتاب والسنة. وأيضا في فتاوى الشيخ في المجلد الأول صفحة 490، السائل ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون إن فلان بدعه العلماء ولكن أخطأه لا تخرجه من دائرة السنة؟ قال الجواب هذا المنهج نشأ قريبا عندكم، قال عندكم علم الجرح والتعديل، الكلام الذي قلناه ناس جرح وناس ما جرح، ناس يزكون ويدافعون عن هذا المجروح، طب نعمل ايه؟ قال نحن نطلب من الجارحين ها التفسير، اذا بينوا اسباب الجرح الصحيحه، انظر للتقييد الصحيحه، فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، لأنه ممكن يجرح لكن بباطل. والله الذي لا إله غيره، دخلت على طائفة من الناس في مسجده وكانوا جالسون جميعا، قلت لهم لكم جميعا ما الدليل من الكتاب والسنة الذي أخطأت فيه؟ الجواب منهم جميعا كان إيه؟ أنك خالفت شيوخا، تلك شكاة ظاهر عنك عار. قال فيجب اتباعهم لأن هذا اتباع للحق. ليه؟ لأنه بيّن السبب، صحيح؟ ما هو الشيخ قال ينبغي أن يبين، نسأل هؤلاء الجارحين، صحيح؟ ما هو الدليل عن ذلك؟ فإذا ذكروا الدليل يجب إيه؟ يجب اتباعهم، لأنه اتباع لإيه؟ للحق، ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، هباء منثورا، فلا قيمة لكلامهم. وإن كانوا جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق، لأنك حينما تنصاع وتتبع لا تنصاع لذات الشخص وإنما تنصاع للدليل الذي بينه، واضح؟ قال هنا والصواب أن يأخذ بالحج، بارك الله فيك. ثم قال فهذه القاعدة في الجرح والتعديل، يطلب من هؤلاء تفسير جرحهم والبينة عليه إذا لم يكن عندهم بينة، أما إذا كانوا يملكون البينة وعندهم أدلة فهنا تكون الحجة ويتبع الإيه؟ ويتبع الحق. يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوط صفحة 138، قال وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. وقال أيضا إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين. لما؟ لأنه معه زيلة علم. يحيى بن سعيد القطان، وهذا الرد 15، ضعف في من ضعف شهر بن حوشب. شهر بن حوشب صاحب حديث أبي هريرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف الناس، يصف الرجال ثم الأطفال ثم النساء. في من ضعف شهر بن حوشب قال لم أسمع لمضاعفه ولمن ضعفه حجة، وما ذكروه فإما لا يصح أو خرج مخرج لا يضر، يعني ليس هذا بجرح الذي قالوا فيه. يبقى هنا لو كان الجرح يقبل لكان يحيى بن سعيد القطان ايه؟ لكان يقبل. واضح هذا الكلام؟ وقال ابن حبان في أحد الرواة من ضعفه قال لم ينصف من قدح فيه، لم ينصف لأنه لم يقدم الدليل. وأيضا السادس عشر في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. واضح. أختم بكلمة للعلامة ربيع يقول في المجلد الخامس عشر صفحة 48 بيان الدليل، اسمع، يساعد الناس على إقناع الناس، يساعد على الإقناع. في فرق كبير لما أقول لك يجوز أو لا يجوز، وفرق كبير لما أقول لك يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، فرق كبير جدا. هذا أدعى للقبول، واضح، بل يهجم على قلب المتبع، واضح، فيعمي بصره عن أي شيء. وفرق بين أن أقول فلان هذا من أهل البدع لمخالفته لقول تعالى، لمخالفته لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لما خالف عليه منهج السلف الصالح في وفي وفي وفي، وأذكر ذلك بالأدلة فيما قاله وصح عنه في ذلك، بخلاف ما أقول لك فلان كذا على الإطلاق. لذلك الشيخ بيقول إيه؟ يساعد الناس على إقناع الناس، لأنه ليس كل الناس يقتنعون بكلام هذا المتكلم، لأن له خصوم، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ كما أنك أنت لك خصوم، فهذا لن يقبل، لن يقتنع، وهذا لا يقتنع. قال ليس كل الناس يقتنعون بكلام هذا المتكلم، وقد يكون ثقة عند هذا وليس بثقة عند هذا. فابتعادا عن الشبهات والشكوك، فالأحسن والأفضل أن يذكر الإنسان المسألة بدليلها، خاصة في الأعراض التي حرمها الله تبارك وتعالى. فليس من الحكمة، اسمع بالله عليك، فليس من الحكمة أن تتكلم في إنسان بجرح، يسمع الكيال وأتباع هذا الكلام، فليس من الحكمة أن تتكلم في إنسان بجرح فتقول فلان مبتدع ثم تسكت، يلا ياخد دي أنا مش هرد عليه، ثم إيه؟ ثم تسكت. البيان أحسن، أقطع للشبهات. فالمتكلم المفتي لابد أن يكون دارسا لحال هذا الشخص، واحد، عارفا بواقعه، اثنين، ثلاثة، وبالأسباب التي بدعه بها حتى يقبل كلامه ولا يكون النقص في كلامه. لأننا سندخل هنا، لأنه فتح لنا فتحة كبيرة جدا ندخل عليه منها، واضح، ولا يكون النقص في كلامه. فالناس ليس عندهم استعداد جميعا، فهذا يثق فيك وفي كلامك فيأخذه ثقة فيك، وقد يكون آخرون كثير ممن لا يقبل هذا الكلام إلا مقرونا بدليله. فنحتاط في كلامنا وأحكامنا ونقيم عليها الأدلة، قطعا لإيه؟ قطعا للشبهات. واضح هنا؟ في المقدمة السادسة، السائل يتوجع من ظهور الرويبضة، السائل بيسأله عن ظهور الفتن وظهور الرويبضة. طيب ما هو ممكن الجواب عن هذا، ممكن لخصمك أيضا يحكم عليك بهذا أيضا، هذا لا يعجز عنه أحد، ولكن من الرويبضة؟ يقول الإمام الألباني رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، ويتكلم الرجل التافه أو في رواية السفيه يتكلم في أمر العام، حينما قيل وينطق الرويبضة قال ومن الرويبضة، قال الرجل التافه أو السفيه يتكلم في أمر العام. يقول الإمام الألباني الأمر الذي، هذا في السلسلة الصحيحة المجلد السادس، الأمر الذي أكد لنا أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراط الساعة، التي منها قوله عليه الصلاة والسلام وينطق فيها الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العام، وقول عمر رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. قال الألباني وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ. يبقى الصغير مين؟ هو ده الصغير عند السلف، على ما سيأتي إن شاء الله في أول كلمة له حينما قال هذا شاب عني، يعني هذا شاب، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. الحمد لله أننا شاب، نسأل الله أن يمد في أعمارنا وأعمالنا ويبارك لنا فيها حتى نستطيع أن نعطي للسنة أكثر. وما العهد عنا ببعيد؟ قال الإمام الألباني: وما العهد عنا ببعيد؟ ذاك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى هم دول إيه؟ الرويبضة. يبقى من الرويبضة؟ الذي يتكلم في دين الله بغير علم. السؤال للكيان: هل كلامك هذا فينا بعلم أم بغير علم؟ لو كان بعلم لكنت ذكرته، صحيح؟ فإذا يكون بغير علم، فعادت كلمة الرويبضة على شيخك الذي سألته. وفي السلسلة الضعيفة يقول الألباني: وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه الرويبضة فيما لا علم به من الحديث والفقه. يبقى الذي يتكلم في الحديث والفقه بغير علم هو الرويبضة، واضح؟ مفهوم؟ فهو لم يذكر حجة في كلامه أصلا، فكان هو الحق والأحق بهذه الإيه؟ بهذه الكلمة. بقيت شبهة لهم في هذا الأمر نذكرها غدا إن شاء الله عز وجل، والذي سيرد ويتوكل بالرد عليهم هو رسلان نفسه من كتبه، واضح؟ وهذا من بيان باب رد رسلان وأتباعه عليهم هو، وهذا مما يؤكد انحراف وليست بزلة. ألقاكم غدا إن شاء الله، جزاكم الله خيراً.